بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. الحقيقة خير ما عمرت به المجالس ذكر الله عز وجل، فهو نماس لصاحبه في الدنيا، وأيضا رفعة لدرجاته عند ربه يوم يلقاه. ومن جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه هذا المجلس سرة وحسرة يوم القيامة. والحديث إليكم أصحاب الفضيلة وأيها الجمع الكريم في هذا المجلس هو عن هذه البلية النكراء والبدعة الفنيعة الشنعاء، أقلت مضاجع المسلمين. ليس في بلدنا هذا المملكة العربية السعودية خاصة، وإنما في عموم بلدان المسلمين وغير المسلمين. إنها فتنة الدواعش، والتي هي في الحقيقة نمط من أنماط الخوارج، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، أن الخوارج لا يزالون يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. ولئلا يكون الحديث جزافا وإنما فيه من معاني التأصيل ومعاني العمق العلمي الذي يتناسب مع أمثالكم، لأن التسطيح في هذه القضايا غالبا هو مجال الخطاب الوعظي. هؤلاء الدواعش هم في الحقيقة غلاة الخوارج، وهذا بالمقارنة وبالدلائل أيضا. فإن الخوارج لما خرجوا على الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه أولا فقتلوه، ثم في عهد علي رضي الله عنه وقاتلوه ثم قتلوه، تطور مذهبهم في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وتطور هذا المذهب نتاج عراك عقدي ولا يقال فكري. لن نسمع الآن على عدة أصعدة إعلامية وحتى وعظية، وحتى عند بعض أهل العلم من يسمي الخوارج بالأفكار أو فكر الخارجي، وهذا خطأ منهجي مع أنه أيضا خطأ عقدي. كونه خطأ عقدي لأن الله جل وعلا خص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه تجاوز عنها بما حدثت به أنفسها. وجل حديث النفس من الأفكار الطوارئ التي تطرأ على الذهن، وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عن هذا الأمر ما لم تعمل أو تتكلم. الكلام نطق باللسان، العمل عملان، عمل جوارح وعمل القلب الذي هو الاعتقاد. ما عند هؤلاء هو عقيدة فاسدة باطلة. يؤيد هذا يا أيها الإخوة أن الفكرة مهما بلغت لا يمكن أن تورث صاحبها وهو في سلامة من عقله أن يقتل خاله أو عمه أو أخاه أو ينحر أمه وأباه، كما في الفاجعة التي فجع بها الناس كلهم في رمضان. ما ظننا أن يبلغ شر هؤلاء هذا المستوى، وكل ذلك إنما بنى لما اعتقد كفر وردة مخالفه ولو كان أبوه وأمه. بتتبع من وقوع هذه الحادثة من نحو شهر ونصف إلى الآن لم أجد من يثني عليها إلا الدواعش أنفسهم، إلا الدواعش أنفسهم بأن هؤلاء أو بأن هذين الشابين أعادا مأثرة الصحابة في مقاتلتهم آباءهم وإخوانهم وأهليهم. كل هذا لم ينبني على مجرد فكرة، وإنما بنى على عقيدة تشربها هؤلاء السفهاء الجهال الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين جامعين، بأنهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، حتى صارت عنده عقيدة، عقيدة يدين لله عز وجل بها. وذكر هؤلاء في شواهدهم يطول، وليس من السر أن يقال في من قتلوا رجل الأمن الذي كان حول منطقة بترومين في الرياض، يخبرني القاضي الذي صدق شهادة هؤلاء، صدق اعتراف هؤلاء القتلة وهم شبيبة، قال: أنتم قتلتم ضابط الأمن، فلماذا أحرقتم جسده بالنار، صببتم عليه البنزين وأحرقتموه بالنار؟ قالوا: تنكيلا له وردعا لأمثاله، لأنه مرتد. وهذا الخوارج من القديم يعطيك إياها على بلاطة، ما يواري ولا يماري، وإنما يعطيك إياها بوضح النجاء. لما؟ لأنه يعتقدها دين. ومن هذا أن أحد متحمسيهم حصل نقاش معه عبر البالتوك، وميزة هؤلاء أنه لا يبطئ كما عند أهل البدع الآخرين من الروافض والقدرية والقبورية، قد يعطيك وجه ويأتيك بوجه آخر أو يواريك أو ينافق معك، يعطيك إياها على وضح النقل. فبعد قيام دولتهم المزعومة في العراق وامتدادها إلى أطراف الشام الشرقية وما كان من جرائها وأحداثها، فقلت له: أنتم بلغتم الآن إلى حدود فلسطين، ما بينكم وبين فلسطين في القنيطرة إلا الشبك، أرونا جهادكم لليهود للصهاينة المغتصبين، وحرروا مقدساتنا وانصروا أعراض المسلمين، وبلغتم شرقا إلى ديالى في حد العراق الشرقي، وما بينكم وبين الأحواز وبين الأكراد إلا الحد الرسم الحدودي، انصروا إخوانكم أهل السنة إن كنتم تزعمون أنكم تجاهدون في سبيل الله. فقالها بصريح العبارة: خلعنا يا شيخ، قبل تل أبيب وقبل طهران نبي الرياض، نبيكم أنتم في الرياض، مما يسخر ويؤكد عمالتهم لأعدائنا، ولكن للأسف بأيدي أبنائنا وبعض فلذات أكبادنا. هؤلاء الدواعش لا يخفى شريف علمكم امتدادهم عن القاعدة، وحكم العلماء على القاعدة على أنهم خوارج، لكن هؤلاء نمط جديد من أنماط الخوارج، إنما هو في غلاتهم. والتاريخ يعيد نفسه، يعيد التاريخ نفسه من جهة أن الخوارج في آخر عهد معاوية رضي الله عنه تشكلت لهم عقائد، فصاروا فرقا كثيرة، أشهرها أربع فرق: فرقة الأزارقة، وفرقة النجدات، والصفدية، والإباضية. أشهر هذه الأربع الأزارقة، وإذا أطلق وصف الخوارج انصرف إليهم. والأزارقة نسبة إلى رجل يقال له أبو راشد نافع ابن الأزرق اليمامي الحنفي، وكان مشاغبا، جلس على عند ابن عباس رضي الله عنهما وكان يشغب عليه، وظهر إشغابه في أمرين: في غرائب سؤالاته، وفي شواذ اختياراته. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما نهاه وزجره وطرده إلى أن قامت الفتنة في عهد يزيد بن عبد الملك على ابن الزبير، فانحاز نافع إلى ابن الزبير. نعم، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، الفتنة التي كانت في زمنه على عبد الله بن الزبير حيث كانت له ولاية في الحجاز وامتدت إلى العراق أو إلى المصرين من العراق، الكوفة والبصرة وما وراءها من بلاد فارس. انحاز نافع ابن الأزرق إلى عبد الله بن الزبير ثم فاصله. وطريقة هؤلاء الانتقال والاضطراب بناء على مكنونات ما يكون عنده من النظار في العقائد على غير علم على غير هدى، فيتخذ من هذا النظار والجدال مواقفه ويبني عليها عقيدته. خرج نافع ومعه أصحابه ولم يخالفهم في ذلك الوقت إلا الإباضية، خرجوا سائرين إلى البصرة. في الطريق اختلف نافع مع نجدة بن عامر اليمامي، فانحاز بجمع معه إلى اليمامة، وكانت لهم فيها شوكة في اليمامة والأحساء حتى امتدت إلى الطائف وإلى أطراف من بلاد اليمن. نافع بن الأزرق موقفه مع أصحابه الخلاف، وكان ذا رعونة فينابذ مخالفيه ويسبهم، وتحصل من ذلك فرق الخوارج بخلاف شخصي بتكتل هؤلاء العوام الطغام على شخص واجتماعهم عليه إلى أن يشكلوا فرقة. أتى نافع بن الأزرق بأربع بدع خالف بها عامة الخوارج، كلهم متفقون على تكفير عثمان وعلى تكفير علي ومن رضي بحكمهما، ولهذا عندهم أهل الجمل كفار، عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة رضي الله عنهم كفار، كل من رضي بخلافة عثمان وعلي فإنهم كفار مع ترضيهم عن على الشيخين أبي بكر وعمر. أتى نافع بأربع بدع. البدعة الأولى البراءة من القعدة، وهذا أول مصطلح جاء في تاريخ الإسلام لمن يسمون بالقعدة، وهم في حقيقة معناه ومفهومه الخوارج الذين على طريقة الخوارج، لكنهم جبنوا عن الهجرة والانفصال عن مجتمعاتهم، سواء انفصال حسي أو انفصال شعوري كما تأثرت به فرق الغلاة المعاصرة. فقال إن القعدة يجب أن نتبرأ منهم. ترتب عليه ماذا؟ أن يكفر هؤلاء القعدة، وسماهم المشركين، فكفرت الأزارقة النجدات، ثم كفرت الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر وكان من أصحاب نافع بن الأزرق، وكفروا بالتالي الإباضية، لأن الإباضية يرون أن صاحب الذنب اسمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يسمونه باصطلاحهم بالفاسق الملي، ولا يعاملونه معاملة الكفر، لكن في الآخرة متفقون كلهم على أنه في نار جهنم، على أن الخوارج ليس عندهم فرق بين الكبائر والصغائر، الذنوب كلها ذنوب، لكن الأزارقة قالوا مجرد ما يفعل الذنب فهو كافر مشرك، حلال الدم والمال والعرض. بقية طوائف الخوارج اختلفوا فيه، فالنجدات، وهذا هو أصل خلاف نجدة بن عامر مع نافع بن الأزرق، قال إن صاحب الذنب لا يكفر بمجرد حصول الذنب منه، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، حتى يصر عليه، فإن أصر عليه صار مشركا كافرا مرتدا، فتفارق مع نافع بن الأزرق. البدعة الثالثة أو الثانية، ها الثالثة، إذا ما الأولى؟ البدعة الأولى البراءة من القعدة، البدعة الثانية الحكم على القعدة بماذا؟ بالشرك، وسأربطها الآن مع الدواعش، أنا هذا القصد من هذا السرد. البدعة الثالثة أن من هاجر إليهم وقدم إلى معسكرهم، لأنهم يوجبون الانفصال والتميز عن هؤلاء المرتدين، من قدم إليهم وإلى معسكرهم وإلى جماعتهم يجب عليهم أن يمتحنوه. وهذا الذي قال فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الامتحان بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومضى على ذلك أهل السنة حتى نص على ذلك في عقائدهم، كما يقوله البربهاري في شرح أصول السنة أن امتحان الناس بدعة. أول من بدأ بامتحان الناس في تاريخ المسلمين هم هؤلاء الأزارقة، غلاة الخوارج. وسبب هذا الامتحان وهذه البدعة حادثة وقعت في بلاد اليمن، أن رجلا هوي امرأة فتزوجها، هو هواها وهي هوته فتزوجها، فأبى أولياؤها ورفضوا هذا الزواج، فقالت المرأة لزوجها: أنت الآن بين أمور ثلاثة، إما أن تطلقني أو تحفظني عندك وتسترني عن أهلي، أو تهاجر بي إلى البصرة إلى معسكري نافع. هذا ما خيرت به المرأة هذا الرجل. فاختلف الأزارقة على هذا، فقالت النجدات: يكفي أن يغيبها يستر على أنفسهم ويكونوا معنا. فنافرهم الأزارقة نافع وأصحابه، قالوا: بل يجب عليه أن يهاجر إلينا، وإذا هاجر المهاجر إلينا لئلا يجس علينا نمتحنه. فأتوا بالامتحان، كيف يمتحنونه وهذا له مقارنة مع الدواعش الآن؟ إذا جاءهم المهاجر إليهم امتحنوه بماذا؟ بأن يأتوا لهم بأحد مخالفيهم، ومخالفوهم وش حكمهم؟ مرتدون كفار، فيمتحنونه بقتله، فإن قتل هذا المخالف قبلوا منه على نيته، وإن تردد عن قتله عرفوا أنه ليس معهم في مذهبهم. بدعتهم الرابعة التي تميزوا بها بإنكارهم حد الرجم، عفوا إنكار حد الرجم وحد القذف، هذا قول جماهير الخوارج، قالت به النجدات وقال به الأزارقة وقال به الصفرية، بزعم أن هذين الحدين حد الرجم وحد القذف لم يأتيا في القرآن، جهلا بكتاب الله عز وجل وإنكارا للسنة. وهؤلاء أول من عرف عنهم إنكار السنة، فالخوارج هؤلاء هم سالفوا من يسمون الآن في القارة الهندية، وانتشروا في أوروبا وأمريكا بسبب الاستعمار البريطاني، من يعرفون بالقرآنيون على جهة الحكاية، نقول نأخذ القرآن وندع السنة. سالفهم من؟ هؤلاء جمهور الخوارج. البدعة الرابعة التي ميزت الأزارقة عن هؤلاء أنه أحل بل وأوجب قتل أطفالي ونسائي وشيوخي المشركين المخالفين له، على أن عامة الخوارج لا يستحلون قتل هؤلاء، إنما يعنون السيف في من؟ في المقاتلين. الدواعش المعاصرون نحوا هذا المنحى من غير تواصل تاريخي بين هؤلاء وهؤلاء. وسبب عدم التواصل أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم بوحي الله إليه أخبر أن الخوارج لا يزالون يخرجون في كل قرن، وليس معنى هذا أن بعضهم يتصل ببعض، ولكن هناك التهيؤ لهذا بقاعدة الجهل بدين الله وفهم كلام الله على غير معنى، بل تنزيل آيات الله عز وجل الواردة في المؤمنين يجعلونها في من؟ آيات الله الواردة في الكافرين يجعلونها في المؤمنين. لما خرج ابن عباس رضي الله عنهما بأمر علي رضي الله عنه إلى أهل نهروان ينصحهم ويناظرهم ويوجههم، قال كبراءهم الأربعة عبد الله بن الكواء وعبد الله بن وهب الراسبي وشبيب بن ربعي وحرقوس بن زهير السعدي، وكان هؤلاء رؤوس أهل النهروان، قالوا لعامتهم وكانوا نحو 12,000: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه جاءكم يريد أن يصرفكم عن دينه، يريد أن يصرفكم عن دينكم، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أتوا إلى آيات نزلت في الكفار، في كفار مكة، جعلوها في حبر الأمة وترجمان القرآن. بل قالت الأزارقة إن المعنى في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أن المقصود بهذا هو علي بن أبي طالب. الآية التي نزلت في صنديد عنيد من صناديد كفار قريش جعلوها في من؟ في علي رضي الله عنه. هذه القاعدة، قاعدة الجهل والفهم المغلوط لوحي الله عز وجل، تتكرر إذا وجدت بواعثها وأسبابها، ولا يلزم أن يكون هناك تواصل كما في سائر الطوائف والفرق. الآن الروافض لهم تواصل مع سابقيهم، وكذا القدرية والجبرية والمعتزلة وغيرهم، أما هؤلاء فلا تواصل بين متأخرهم مع أولهم إلا التوافق على الرعونة والجهل، وما ذكره عليه الصلاة والسلام في قاعدة عظيمة فيهم، وهي أنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية لكن ينزلونه على مفاهيمهم وعلى عقائدهم الباطنة. الأزارقة ابتدعوا عن الخوارج وتميزوا عنهم، وكانت لهم شوكة، حتى إنهم في أرض البصرة اجتمع لهم أكثر من 20,000، وأرسل إليهم عبد الله بن الزبير 3 جيوش، وفي كل معركة ينتصرون على جيوش عبد الله بن الزبير، حتى رعب منهم أهل البصرة رعبا عظيما، خافوا على أعراضهم وعلى نسائهم منهم، إلى أن وجه إليهم عبد الله بن الزبير قائده في فارس المهلب بن أبي صفرة، فاستمر يقاتلهم المهلب 20 سنة هو وابنه يزيد، حتى استأصل شأفتهم، وأعظم ما اتخذ وسيلة في استئصال شأفتهم هو إيجاد البذرة، بذرة الخلاف بينهم. وهذه ناحية مهمة، وهي منهج استراتيجي الحقيقة في التعامل مع أهل البدع إذا قويت شوكاتهم. أعظم ما تتصل به إلى مرادك فيهم هو بث الخلاف بينهم. الماعة لهذا الوقت معنا هنا. الروافض الآن شوكتهم على أهل السنة شوكة حادة، من أعظم ما يواجهون به، حتى أنه أنجع وأنفع من مجرد التحذير إيجاد الفرقة بينهم، خصوصا في مرجعياتهم الآن المعاصرة، فإن مرجعيات العجم منافية لمرجعيات العرب، وهذه بحد ذاتها إيجاد بذرة خلاف فيهم تسهل الوصول إلى المأرب في كف شرهم عن المسلمين. لكن نظرة الناس عامة وحتى المشتغلين في العلم والدعوة خاصة إليهم أنهم فئة واحدة وفرقة واحدة، ويعاملهم كلا واحدا على هذا المعنى، وبالتالي لا يبقى الخطاب خطابا يعني وعظيا غير مؤثر لا فيهم ولا في مواجهتهم. المهلب بن أبي صفرة ثم ابنه يزيد ما نفذ إلى هؤلاء في استئصال شأفة الأزارقة إلا على مدى 20 أو 19 سنة، حتى نفذ إليهم بهذا الأمر ببث الخلاف بينهم، حتى إن عبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقر المهلب بن أبي صفرة على ولايته في فارس ليكفيه شوكة ويكسر شوكة الأزارقة. الدواعش الآن تميزوا عن عامة الخوارج. الخوارج في هذا الزمان قاعدة النصرة، لأن النصرة في بلاد الشام امتداد للخوارج، وإن غيرت الآن اسمه أنصار الشريعة كما يسمون أنفسهم في بلاد اليمن، أكناف بيت المقدس في سيناء، الجهاد الإسلامي في أفريقيا، أسماء كثيرة ومؤداها واحد. الدواعش ميزت نفسها عن هؤلاء فقالت ببعض ما قاله الأزارقة أن من لم يبايعنا فإنه مرتد، أن من جاء إليهم امتحنوه بدعوى أن لا يجس علينا فيمتحنونه بمثل هذا، حتى ربما إذا تبع الأب ابنه إليهم خوفوه وامتحنوا الابن بقتل أبيه. فلهذا لا غروة أن يخرج منهم من يقتل أمه وأباه ويقتل خاله، سيما وفيهم الوصف النبوي حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، صغر سنهم مع تشعبهم بهذا الباطل جعله يعتقد الحق باطلا ويعتقد الباطل حقا. وهذا أيها الإخوة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان، يعني الاضطراب العظيم في المفاهيم وفي التصورات التي ينبني عليها التصديقات والعقائد. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، لما تسمى بغير اسمها؟ فينشأ جيل على هذا لا يعرف أن هذه الخمر هي التي محرمة في القرآن، إنما هذه مشروبات روحية، شمبانيا، ويسكي، عرق، فيزال عنها الاسم الشرعي ويستبدل بمصطلح آخر فينشأ أجل على أنها حلال. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. كذلكم أيها الإخوة الآن يضع الحزام الناسف على وسطه فيقتل نفسه، ربي الناس على مدة ماضية على أن هذه عمليات انتحارية يراد منها الفتك والكيد بالأعداء. تطور الأمر إلى ماذا؟ إلى جعلها في المسلمين، في المصلين، في الصائمين. ولهذا كان موقف كبار علمائنا منها موقفا حازما. لا يخفى على شريف علمكم فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن هذه عملية محرمة وأن هذا انتحار وقتل للنفس، ووافقه عليه كبار العلماء، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك أفتى بها الشيخ ناصر الدين الألباني، ووافقتها المجامع العلمية في هيئة كبار العلماء في المملكة، مجمع الفقه التابع الرابطة في مكة والمجمع الدولي، لأنها وظفت من بعض الجماعات والطوائف لمعنى ثم ارتدت على هؤلاء المسلمين. ومستند هذه الفتوى ما جاء في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها بنار جهنم، وما جاء في الصحيحين من خبر الرجل الذي قاتل مع المسلمين المشركين فلا تكون له فاذة ولا فادة إلا نفذ إليها حتى إذا أثخنته الجراح وجزع من الموت وضع ذؤابة السيف أي حده بين ثدييه وطرفه في الأرض واتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره. وقد كان قال فيه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصحابة شجاعته وبسالته إنه من أهل النار، لهذا المعنى أنه قتل نفسه. المقصود من هذا أيها الإخوة أن هؤلاء إنما ينشأون في بيئة الجهل وفي بيئة ضعف العلم، سواء في إطباقها على الناس أو في جهة من الجهات، ولهذا أعداء هؤلاء هم العلماء. فإن أعداء نافع بن الأزرق في عهده ابن عباس عبد الله بن الزبير، وهم كذلك في هذا الزمان أعدى أعدائهم هم العلماء الذين يكشفونه. والملاحظ في تسفيه هؤلاء للعلماء أنه اتخذ منهجية. لو رجعنا بكم إلى أحداث أفغانستان يعني بعد حادث جهيمان والمشايخ وأنا ما ودي أتعدى على أصحاب الفضيلة، تذكرون في أحداث جهيمان كيف أنهم يزهدون الناس بالعلماء ويتهمونهم بالتقصير، ما قاموا بالواجب، ما أدوا حق الله عليهم، همهم الكراسي، يجاملون في دين الله. لكن أنا أرجع بعد هذا إلى أحداث أفغانستان وأذكر أن من هؤلاء سواء بحسن نية أو بسوء نية كانوا يحيزون المشايخ الكبار الذين لا يوافقونهم على طموحهم واندفاعهم. وسأضرب لهذا مثالا يتضح به المقال. كان هؤلاء وإن كان بعضهم يعني ممن يحسب على الدعوة ويحسب على الخير يزهدون الناس بشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. لماذا؟ لأنه لم يعطيهم مرادهم في مسألة صرف الزكوات للمجاهدين الأفغان. وشيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله وافق أول الجهاد إلى أن أدركه المرض فمات رحمه الله في ذي القعدة سنة 1402. سألته عن صرف الزكاة للمجاهدين الأفغان، قال وما أدرانا أنهم يجاهدون في سبيل الله. ومثل الشيخ علي يعرف الشيخ عبد الله وأنتم تعرفونه بعيد النظر، عنده من الذكاء والفراسة والفطنة ما يعني فاق به العلماء فضلا عن غيرهم. قال ما تبين لنا أمرهم وما يدرينا أنهم يجاهدون في سبيل الله. لكن لما كانت فتوى شيخنا الشيخ بن باز في جواز إعطاء الزكاة لهم رفعوا الشيخ وعطفوا الناس إليه وحيدوهم عن الشيخ عبد الله بن حميد. الشيخ عبد الله بن حميد بعد وفاته بثمان سنوات تبين ما كان يخشاه ويحذره لما رجعت الأحزاب والفصائل الأفغانية بعضها على بعض، فتبين أنهم طلاب سلطة فيما يظهر والنوايا والمقاصد عند ربها سبحانه وتعالى. جاء بعدها يا أيها الإخوة أحداث الكويت في العدوان الغاشم لصدام على الكويت، وكانت ناحية مفصلية في هذا التاريخ الأعني به في تزهيد وتقليل شأن العلماء. فلما عرض خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله هذه النازلة على هيئة كبار العلماء، وأنا أذكر أنه عرضها على شيخنا رحمه الله يستفتيه في مسألة أن المسألة لا تحتاج إلى تأجيل، وهذا فيه رجوع ولاتنا إلى علمائنا وصدورهم عنهم مما تميزوا به وجعل الله عز وجل ذلك من أسباب رفعتهم. فقال شيخنا رحمه الله وأنا كنتها في الرياض وقتها في الرياض عند الشيخ، قال أرى أن نعرض الأمر على المشايخ في هيئة كبار العلماء. فقال إذن لا تبطون علينا، الأمر لا يتسع للتأخير. فعقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا لهذه المسألة في استخدام القوات، وخرجوا بقرار إجماعي حتى ما فيه من تحفظ فضلا عن أن يعارض. فجاء من جاء يزهد بالعلماء وبفتواهم وبقرارهم. وأذكر لما صدر القرار بعد الظهر ألقى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين محاضرة حول هذه المعنى في جامع الملك خالد وهو من أكبر الجوامع في الرياض بعد المغرب، لأن الخبر أذيع في أخبار الساعة 2:30 ظهرا قرار هيئة كبار العلماء بجواز استخدام القوات لتحرير الكويت والدفاع عن المملكة وعن دول الخليج. فظهر من يزهد بالعلماء حتى قيل فيهم، وهذا سمعناه ربما سمعه أكثركم على المنابر، علماؤنا علماء حيض ونفاس وطهارة ونكاح، أما الأمور السياسية والمجريات العالمية والواقع هذا ما يفقهونه. وهذه يا أخواني لاحظوا أنها ناحية مطورة عن تحييد العلماء. نرجع إليهم في أحكام العبادات، في طهاراتنا، في نكاحنا وطلاقنا، لكن أمور السياسة ومجريات العصر ليسوا أهل اختصاصا فيه. تطور الأمر إلى شيء أعظم، ظهر هذا بعد أحداث سبتمبر، فظهر من يقول إن هيئة كبار العلماء هم هيئة كبار العملاء، وأنهم مفتون للبيت الأبيض والبيت الأحمر. بل سمعتم، ولن أصرح باسمه لأن المقام يعني أرفع وأطهر من أن يصرح بأسمائه، من يقول إن ابن باز وابن عثيمين عندهم فتاوى كفرية. كل هذا يسير على منهجية ماذا؟ التزهيد والتقليل وتحييد العلماء بل وإسفافهم، ليكون من العالم بعد ذلك؟ من يرئسونه هم. وبه نعلم أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهابهم أعظم صوره بالموت، كما فسروا قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، أن نقصان الأرض من أطرافها هو ذهاب من؟ العلماء فيها. من ذهاب العلماء تحييدهم في جانب العباد فقط، وأن لا يرجع إليهم في المدلهمات. من تحييد العلماء أيضا أخذ العلم والفتوى عن الوعاظ، كما كان ذلك شأنهم مع الخوارج، فإن سادات الخوارج جيلا بعد جيل عرفوا بحذاقة اللسان وذلاقته، فيسلبون قلوب من؟ العوام والطغام، فيظنونهم هم العلماء. يتكرر الأمر مثله لكن باختلاف الأعيان، يؤخذ العلم من الوعاظ ويهجر أهل العلم بأنواع الهجر، إما بأنهم لا يعرفون، أو أنهم ما عندهم فقه واقع، أو أنهم ليسوا في محل التأثير، أو العياذ بالله بالقدح فيهم بأنهم همهم مناصبهم ونساؤهم وأولادهم ومزارعهم إلى آخر ما يشنشون به في كل مناسبة تحتم هذا المعنى. أعداء الخوارج والدواعش هم العلماء. ولهذا يا أيها الإخوة، بعد موت الشيخين رحمهم الله ما ظننا أن الاتساع في هذه الفتن كلها ولا سيما فتن الخوارج يكون على هذا المنحى. وأنا سأسرح بكم إلى 20 سنة أو 30 سنة في الأمام، إذا ذهب هؤلاء البقية الباقية من أبناء 80 و90 سنة من علمائنا، وش نغضي عليه يا أخواني؟ وش تهكون نصير عليه؟ بلدنا المملكة العربية السعودية ما زال فيها الحمد لله كوكبة من أهل العلم، وهم الحمد لله محل الإجلال والتقدير، لا من قيادتنا ولا من عوامنا وشعوبنا. تخيلوا بعد 20 أو 30 سنة، لأن هؤلاء سنة الله عز وجل لن يبقوا، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقل من جزء ذلك، إذا عاش 10 سنين هو بعاش اللي بعدها، وش نغضي عليه نحن؟ مع أن الدين والحمد لله دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا كفؤا أو بمن هم أمثل منا. المقصد من هذا كله أن هؤلاء اتخذوا من أهل العلم منصاً وهدفا ونيشانا وجهوا إليهم نقدهم إلى أن اتهموهم بالكفر واتهموهم بالردة، مع أنه حصل من هؤلاء قتل الوالدين كما في حادث رمضان، لكن إلى الآن والحمد لله لم يتجرأ هؤلاء إلى كبار العلماء مع محاولة بعضهم، لكن الله جل وعلا خيب مساعيهم وخيب فعلهم ولم يحقق لهم أهدافهم في أهل العلم. هذه الماعة فيما يتعلق بهؤلاء الدواعش والدواعش وإن بادت الآن أو كادت أن تبيد لكنها صنيعة مخابرات دول أرادت أن تنفذ إلينا وتحقق أهدافها علينا من خلال هؤلاء ونحن لا نشعر. فاليوم داعش يا أصحاب الفضيلة وقد أنألف داعش، العقيدة واحدة لكن الأسماء مختلفة والرسوم مختلفة لكنها تتكرر بصورة أو بأخرى. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز دينك وتنصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعز من بإعزازه إعزاز لهذا الدين، وأن من أراد بنا أو ببلادنا أو بولاتنا أو بعلمائنا أو بنسائنا وشبابنا أراد بهم فتنة أو مكيدة أو تبرجا أو سفورا أو انحرافا، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، وافضحه على رؤوس الخلائق لبلدنا هذا خاصة ولعامة بلدان المسلمين عامة، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأعتذر إليكم على الإطالة. سؤال للشيخ، لأن بنسمع من المشايخ الشيخ علي وأصحاب الفضيلة يفيدون الأخوان يفيدون الحضور. الآن المشكلة التي واجهها الأمة مع هؤلاء الدواعش هو غزو أفكار عقول شبابنا عن طريق هذه الوسائل التي ما نعلم أن هذا الابن ولا طلع أنه داعشي. كيف مسؤولية الدولة والدول حتى الإسلامية أن تجعل كيف تستخدم هذه الوسائل لمحاربة هذا الفكر؟ المشكلة كما تفضلتم أنه فكر عقدي، فنرجو يعني إن شاء الله أنه أنتم والعلماء يتواصلوا مع خاص المملكة إن كيف تستطيع أن تحجم هذه الوسائل. يعني مصيبة الآن على مستوى الدولة من الوسائل هذه في أيدي أطفالنا، وهذه الوسائط التي تغزو أفكارهم. إحنا هذا اللي يشغل بالنا، يعني أرجو أن توضح لنا هذه النقطة بالذات، لأن هذه والله ما يشغل أفكار الكثير منا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله لك. هذا عودا على الموضوع الأول من تأصيله، هي حقيقة ليست أفكارا وليست فكرا، هي عقيدة باطلة خبيثة تزرع في القلوب من خلال هذه الوسائل. وأعظم ما رأيت في مواجهة هؤلاء وغيرهم في العلاج الناجع هو في العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي الصحيح المستمد من أصوله الصحيحة الواضحة من كلام الله القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي خير البيان، وما درج عليه السلف الصالح لا سيما مما أجمع عليه علماء المسلمين، وإرجاع الناس إلى هذه المصادر الأصيلة، فإن هذا بإذن الله حصانة لأهله من التفجير والتكفير والتبديع بغير علم وبغير هدى. أما مجرد متابعة كل قضية في وقتها بعلاج التبنيج هذا ما يعالج. مثاله المرض، إذا أصاب عضوا من الجسم تخديره ليس علاجا له، نعم يسكنه عن أن يؤلم صاحبه لكنه ينتشر ويفشو، بينما أعظم ما يعالج به هذا هو العلم. هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، هي أعظم ما اتخذته الدواعش وقبلهم الخوارج في النفوذ إلى شباب المسلمين. القاعدة في العشرينات يعني من 2000 وما بعدها أو ما قبلها من عام 16 كانت تنفذ إلى شبابنا من خلال المنتديات في النت ومن خلال الفاكسات ومن خلال المواقع مواقع الإنترنت. تجاوز الناس هذه المرحلة فجاءت في هذا العصر وسائل التواصل المعاصرة. أعظم ما يؤثر فيها في شبابنا وفي بلدنا الآن الواتساب، الوسيلة المجانية التي ينشر فيها كل ما أراد، الواتساب، التويتر، الانستغرام، التليجرام، الآن عند الناس موضة السناب، وسيأتي غيرها. حتى أضحى من شباب المسلمين، تذكرون لما في عام 15 و16 جاءت القنوات الفضائية كيف تنادى الغيرون على التحذير والنذارة والانتباه منها، الآن تجاوزتها المرحلة. الشباب هؤلاء من 25 سنة وتحت ما يعرفون القنوات، قناته في جهازه الذي معه في فراشه في دورة مياهه حتى في مجلسه مع أهله، هاللوح هذا اللي قدامه، القنوات أهملوها، بقيت بقية باقية منهم في متابعة الرياضة، وهذه تجاوزها الناس فاتخذها هؤلاء وسيلة، خصوصا الدواعش في الوصول إلى هؤلاء الشبيبة الصغار، فوقعوا في ضحاياهم وفي براثنهم وهم لا يشعرون. العلاج الحقيقة هو في العلم الشرعي، في تأصيله، في عدم إضعاف مناهجه. مناهج العلم والتعليم تكون عند الناس حصانة يعرفون بها الحق من الباطل، المحق من المبطل. ومن أعظم وسائلها أخذ العلم عن أهله. أنا سأذكر مسألة يمكن بعضكم يستغربها، منهج التعليم في الجامعات مع أنه هو المنهج الأصيل الآن والأساسي في تعلم العلم، أليس كذلك؟ لكنه أضعف هذه المنهجية في أخذ العلم بثني الركب عند العلماء. ولا مؤاخذة، سأذكر شيئا ولا تؤخذوني، ترى العتب مرفوع يا أصحاب الفضيلة. ما أكثر الدكاترة في هذا الزمان وما أقل العلماء، أليس كذلك؟ تجدون في البلد الواحد مئات الدكاترة، طيب ما حظهم؟ مع أنه كان إلى عهد قريب عالم واحد في البلد يكف بلد كلهم. هذه النقلة النوعية في التجهيل خطيرة. فالعلم الشرعي في أصوله الصحيحة في مصادره الصحيحة عن أهله المعتبرين هذه حصانة. كما أنك، وهذه أخبرنا فيها ناقشنا فيها هؤلاء الخوارج من قاعدة ومن دواعش، كما أنك ترضى أن تستفتي هذا العالم في صلاتك، في طهارتك، في حيض زوجتك، في نكاحك، في طلاقك، إذن استفتي أيضا في دماء الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم. كونك تأخذ عنه في هذا الباب وتترك هذا الباب، هذه ازدواجية تدل على تناقض عندك. هذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة. الآباء مسؤوليتهم عظيمة، يعني أكثر الآباء يا أخواني همه من ابنه دنياه، فشأنه مع أولاده مسمنا لا مؤاخذة، يجيب لهم الطعام والشراب والأثاث واللباس ويرفههم، وما هذا الصيف إلا دليل على ذلك، جالوا بأبنائهم مشارق الدنيا ومغاربها، يرفه أبناءه ويسمنهم يطعمهم يكسيهم، أما دينهم وعقائدهم وما آخر اهتمامات، يهون على الأبي إلا من رحم الله أن ينام ابنه عن صلاة الفجر، ولا يهون عليه بل يعظم عليه ويكبر أن يتأخر ابنه عن اختبار المدرسة أو عن الوظيفة، مبدا واقع يا مشايخ، وهذه مصيبة. كما أنك هيأت الأمر لابنك، انظر ما يسمع عمن يتلقى، تابعه. نعم لا تثير فيه عدم الثقة وإنما بطريقة حذقة. الآن لو أن الدولة قطعت عنكم الانترنت، أظنكم أنتم أول من يثور، أول من يغضب، ولا لا يا إخواني؟ تعودتم عليه وصار هو منهج حياة، فقطعها ليس بالعلاج، مع أنه ربما يكون آخر أنواع العلاج. فهذا جواب على ما أشار إليه أخونا. أي نعم، والله أعلم.